بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء الطيبين الطاهرين. الثاني تحكيمها إلى عقلية وشرعية وعادية. ذكرت لكم فيما سبق تقسيم المشهور للمقدمة، قلت مشهور الأصوليين قسم المقدمة إلى قسمين، إلى مقدمة الوجوب ويعبر عنها بالمقدمة الوجوبية وهي تكون شرطا للوجوب مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، ما لم تتحقق الاستطاعة لا يثبت وجوب الحج في ذمة المكلف. فالاستطاعة مقدمة لوجوب الحج، لكن هذه المقدمة لا يجب تحصيلها، يعني ليس كل مقدمة يجب تحصيلها على المكلف، بل إن الاستطاعة أخذها المولى عز وجل حين إنشاء الحكم مفروضة الوجود، مفروضة الوجود على نحو القضية الحقيقية. عندنا القضايا على قسمين، قضية حقيقية وقضية خارجية. القضية الحقيقية الموضوع فيها مقدر، يعني كيف مقدر؟ يعني لما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أخذت الاستطاعة مفروضة سواء كان هناك مكلف أو لم يكن مكلف، وسواء تحققت الاستطاعة أو لم تتحقق الاستطاعة في الخارج أخذها مفروضة الوجود، موضوعها مقدر. فإذا الاستطاعة شرط لوجوب الحج، مقدمة لوجوب الحج، لكن لا يجب تحصيلها. لذلك هل يجب على كل إنسان تحصيل الاستطاعة؟ لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، بس إذا حصلت لك الاستطاعة وجب عليك الحج، يكون وجوب الحج فعليا في ذمة المكلف عند تحقق الاستطاعة، لذلك لا يجب عليك تحصيلها لأنها مفروضة الوجود. فهمنا الآن؟ على واحد. أما مقدمة الواجب القسم الثاني الذي قسموه المقدمة إليه هو مقدمة الواجب. مقدمة الواجب يعبر عنها بالمقدمة الوجودية. المقدمة الوجودية ما يتوقف عليها وجود الواجب مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الصلاة متوقفة على الوضوء، فما لم يكن هناك وضوء لم تكن هناك صلاة. فإذا وجود الواجب وهو الصلاة متوقف على تحقق الوضوء، وكذلك مثل السفر بالنسبة إلى الحج. السفر بالنسبة إلى الحج ما لم يتحقق، هو يقول ولله على الناس حج البيت، ما قال يجب عليك السفر. أنت تعلم أن للحج أفعالا ومناسك لا يمكن الإتيان بها في بيتك، يمكنك أن تأتي بالمناسك وأنت في البيت، خاصة إذا كنت بعيدا عن مكة. لا، لكن العقل يحكم أنه لا يمكن الإتيان بهذه المناسك ولا يمكن تحقق هذه المناسك في موسم الحج إلا إذا سافرت وقطعت المسافة، فالعقل يحكم بوجوب قطع المسافة، فلا يتحقق وجود الحج ووجود المناسك ما لم تسافر إلى الحج، فالحج متوقف على الترك. وجود الحج متوقف على السفر. هذه المقدمة تنقسم إلى قسمين كما قلت. مقدمة وجودية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول داخلية، المقدمة الداخلية، وبينا معنى المقدمة الداخلية وقلت هي عبارة عن جزء الواجب المركب مثل أجزاء الصلاة. أجزاء الصلاة كل جزء متقدم يكون مقدمة للجزء اللاحق. التكبير جزء للقراءة، القراءة جزء يعني مقدمة، مقدمة للركوع، على الركوع مقدمة للسجود والحاضر. كل جزء من هذه الأجزاء مقدمة. هذه المقدمة لا شك أنها خارجة عن محل البحث لأنها واجبة بالوجوب النفسي. كما أن الصلاة واجبة بالوجوب النفسي فكذلك الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي، ونحن لا نبحث عن المقدمة الواجبة بالوجوب النفسي المولوي، نحن نبحث عن المقدمة الواجبة بالوجوب الغيري، وهذا إن شاء الله يأتي في تقسيمات الواجب. الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، مثل الصلاة، مثل الحج واجب لنفسه. الواجب الغيري معناه ما وجب لغيره، يعني لأجل التوصل إلى الغير، إلى واجب آخر مثل الوضوء للصلاة لأجل التوصل إلى الصلاة. فإذا المقدمة الوجودية تنقسم إلى قسمين، مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. المقدمة الخارجية لا يتوقف عليها وجود الواجب، خارجة عن، يعني ليست من أجزاء الواجب، ليست من حقيقة الواجب، بل هي خارجة عن حقيقة الواجب، مثل الوضوء، مثل الطهارة. الطهارة الوضوء هل هو حقيقة الصلاة؟ خارج عن حقيقة الصلاة، ليس من حقيقة الصلاة، بل هو خارج عن حقيقة الصلاة. إذا فهمنا هذه الأقسام نقول أن المقدمة الخارجية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هذا تقسيم للمقدمة الخارجية. المقدمة الخارجية تنقسم إلى مقدمة عقلية ومقدمة شرعية ومقدمة عادية. الآن من المقصود من المقدمة العقلية، ومن المقصود من المقدمة الشرعية، ومن المقصود من المقدمة العادية؟ نأتي إلى المقدمة العقلية. قبل قليل قلت لكم الحج في وجوده متوقف على السفر، على قطع المسافة. ما لم تتحقق القطع، ما لم يتحقق قطع المسافة، لا يمكن اتيان المناسك في حينها، في وقتها، في زمانها، خاصة بالنسبة لمن فرضه حج التمتع. الحج من ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد. طيب أنت بالنسبة إليك الحج واجب، لكن فرضك التمتع، لماذا؟ لأنك بعيد عن المسجد الحرام، عن مكة، وكل من كان بعيدا عن مكة فرضه حج التمتع، لا بد من قطع المسافة. قطع المسافة بالنسبة إلى الحج من الذي يحكم بها؟ وجوب قطع المسافة. الشارع المقدس أمرك بوجوب الحج، أمرك بأداء المناسك، قال الحج أشهر المعلومات، في وقته، في حينه الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فإذا أنت يجب عليك الحج، إذا توفرت لك الاستطاعة وجب عليك الحج، لكن الحج تأتي به، تأتي بمناسكه، إن في مكة أم في بيتك، يعني تطوف في البيت، أنت في بيتكم تطوف، تسعى في بيتك، ولا تذهب إلى مكة. الله أوجب عليك الإتيان بالمناسك، قال يجب عليك الحج، أم هل قال يجب عليك السفر؟ ما قال يجب عليك السفر. فوجوب قطع المسافة وهو السفر على الحج، من الذي حكم به؟ العقل. العقل يقول لك لا يمكن الإتيان وتحقق المناسك إلا إذا قطعت المسافة، إلا إذا سافرت، إلا إذا سافرت. فهذا من دون حكم شرعي. وإنما حكم العقل. هذه يعبر عنها بالمقدمة العقلية. فإذا المقدمة العقلية الواجب تحقق الواجب متوقف على إتيان المقدمة عقلا بحكم العقل، هذا المقدمة العقلية. أما المقدمة الشرعية المقدمة الشرعية لا توقف الواجب بحكم الشرع، الواجب وهو بالمقدمة متوقف على المقدمة شرعا وإن كان عقلا شرعا مع وجود حكم الشرع مثلا نحن نعلم أنه لا يمكن امتثال أمر الصلاة والإتيان، حتى وين أتيت بالصلاة، يعني إنسان إذا لم يكن متطهرا يمكنه أن يأتي بأفعال الصلاة لكن لا تسمى صلاة. لماذا؟ لأن الحديث ماذا يقول؟ لا صلاة إلا بطهور. بابا احنا نتكلم عن الطهور، ما نتكلم عن المقدمة الداخلية، هذا المقدمة فاتحة الكتاب مقدمة داخلية، نتكلم عن المقدمة الخارجية هذه المقدمة الخارجية وهي الطهور. الطهور حقيقته غير حقيقة الصلاة، قلت قبل قليل، لكن لا يمكن تحقق الصلاة ولا يمكن أن يكون المكلف ممتثلا لأمر الصلاة إذا لم تكن على طهارة، إذا لم تكن الصلاة على طهارة، إذا كانت فاقدة للطهور. إذن الصلاة متوقفة على الطهارة، الصلاة متوقفة على تحقق هذه الطهارة، لكن من إيه؟ الشرع، الشرع هو إيه؟ وإن كان في الإطار العام العقل يحكم، انتبه، في الإطار العام العقل يحكم بأنه إذا كان غرض الشخص لا يتحقق كان متوقفا على مقدمة يحكم عقله بتحقيق تلك المقدمة والإتيان بالمقدمة حتى يتوصل إلى ما هو الغرض، إلى غرضه. يعني أنت الآن إذا تعلق غرضك بشراء اللحم من السوق تأمر عبدك تقول له اشتري اللحم من السوق، أنت تعلم أن شراء اللحم من السوق متوقف على قطع المسافة، متوقف على تحقيق المال، دفع المال، بدون دفع المال لا يشتري اللحم، من أين يشتري اللحم؟ فلا بد من توفر هذه المقدمات، فحتما يجب عليك أن تؤدي هذه المقدمات، تحقق هذه المقدمات. طيب هذا الأمر الثاني. إذا شرعا يتوقف بالمقدمة على إتيان المقدمة شرعا بحكم الشرع وإن كان عقلا. المقدمة هذه المقدمة الشرعية، هل يعبر قد يعبر عنها بالشرط الشرعي أو ما شابه؟ المقدمة الثالثة المقدمة العادية، المقدمة العادية يعني المقدمة بحكم العادة، مو عادية، اعتيادية. عرفا الآن جرى في أذهانكم المرسوم في أذهانكم في الوقت الحالي كيفية الصعود إلى الحوزة إلى الدرس، على أي شيء تسلكون، بأي طريق تسلكون، عادة تصعدون بأي شيء، تطيرون إلى الطابق الرابع، تسفرون إلى الطابق الرابع، أم تصعدون على السلم، عادة هكذا. يعني لو كان هناك آلة غير السلم أو غير المصعد لا اتبعت هذه العادة، لكن عادة ما موجود غير السلم وغير المصعد موجود غيره، ولا لو كان هناك طريق آخر لاتبعت هذا الطريق. أحسن، لو كان موجود، حتى لو جرت في عرفك أنت، لو موجود، لو لم يكن في الحوزة، أنت لو عندك آلة خطير بها لصعد، لكن ما في. فإذا وإن كان العقل حاكم بهذه الكلا، أيضا العقل لما أقول لك كن على السطحي أنت تعلم أنه، وأنا أعلم أيضا أنه لا يمكن تحقق الكون على السطح وأن المكلف يطير فوق السطح إلا إذا نصبت سلم نصبت عادة عادة كيف الإنسان يقعد على السطح بأي طريق؟ بالسلم مقدمة عقلية من العقل حاكم بها هو عقل حاكم بها يعني هذه المقدمة العادية هكذا أنت ما أدري لماذا على كل لأنه يدخل ضمن المقدمة العقلية مقدمة العقل العقل حاكم العقل حاكم هذه تقسيمات تقسيمات ثلاثة لا بابا ليس في المدرسة أنا قلت داخل ضمن المقدمات العقلية العقل حاكم لأنه لا توقف حصول للمقدمة على لكن يحكم به العقل من باب أنه عاد لا يحكم به من باب أنه حكم عقل من باب أنه عاد قرأنا هذا لا أنتم ما قرأتم أدرى أن قرأنا فيه أنتم ما قرأتم وأن تعرضنا له في يعني أشرنا إليه في مبحث التحسين والتفتيح العقليين أنه حكم العقل بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل حكم العقل ناشئ من بعض القضايا يعني يعبر عنها بالمشهورات كما ذكرتم كما درستم في المنطق من قسم المشهورات يقسمونها إلى ستة أقسام يعني حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين لا يكون ناشئا عن فراغ وإنما يكون مستندا إلى قضية هذه القضية يعبر عنها بالمشهورة إما لكونها من مما يلائم النفس الملائمة أحسنت أما مثلا من ناحية الكمال والنقص أو من ناحية الاستقرار أو من ناحية الانفعال أو من ناحية الخلق أو من ناحية العادة عاديات هي العاديات يعني العادة العاديات هذه كلها تأتي الأقسام الست فهمت الآن فحكم العقل بمثل هذه القضايا قد يحكم العقل كل العقلاء يحكمون بالانفعال كل العقلاء يحكمون بالعاديات لكن هذا يختلف حسب اختلاف العرف والعادة يختلف بالنسبة إلى العاديات جرت العادة على احترام القادم لدى طائفة من الأقوام جرت العادة على على جلوس معين عند جماعة من الأقوام عند طائفة من الأقوام يجلسون بهذه الكيفية التي أنتم تجلسون عليها لكن بعض الأقوام لا يجلسون بهذه الكيفية أو على هذه الكيفية ربما يجلسون وهم مضطجعون يعني جلس أو ربما يمدد رجليه ما فينا كثير من بعضهم هكذا يجلسون ما رأيتم يعني أي هكذا يجلسون يجلسون هكذا جلستهم هكذا طريقتهم هكذا عادتهم في الجلوس هكذا أنا القضايا العادية التي ما في قضايا انتم انظروا إلى بعض الأطارقة مثلا انظروا إلى الأطارقة شوف كيف يجلسون يعني أنتم انظروا إلى الأطارقة كيف يجلسون شوف هكذا يعني هذه لا يؤخر عليها قد يكون عندكم عرف يختلف عن عرف العرب العاملي هل يستطيع أن يأخذ علوية من بني هاشم تقتلوه صحيح أم لا مع العلم مخالف للشرع يعني لا تستعجب من الجلسة عندكم عادات أيضا على كل الأحوال نحن نقول العقلاء قد يحكمون بمثل هذه الأمور لكن لا بما أنهم عقلاء بما أنهم عاديون العقل حاكم بما أنه عادي من القضايا العادية يعني لا تتطابق عليها مثل جميع آراء العقلاء بما هم عقلاء الآن ممكن في بعض البلدان لا ينصبون السلم على السطح ولا ينصبون المصعد ربما يضعون حبلا ويصعدون عليه ما في يعني هو في منهم مثل موجود عنده مصعد لكن بغير طريقة هذه ليست بهذه الطريقة ما يتحمل إلا أربعة المهم هو الوصول إلى ذلك الحكم بها من؟ الله مثلا أخرى يعني يقولون آخر ما يشغل بال الأصوليين هو البحث عن الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة آخر ما يشغل بال الأصوليين هو هذا المرة يبحثون عن ها هذه الأمور. على كل الثالث الآن نأتي الثاني تقسيمها تقسيم المقدمة. أي مقدمة؟ الآن انتبهت إلى المقدمة الخارجية. قسمنا المقدمة الوجودية إلى قسمين، مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. المقدمة الخارجية تنقدم إلى هذه الأقسام، يعني لا يفوت عليكم أو لا تظنوا بأن هذا التقسيم تابع إلى مطلق المقدمة. ليس تقسيما لمطلق المقدمة، بل مطلق المقدمة ينقسم، يعني طريقة التقسيم الصحيحة بهذه الكيفية. مطلق المقدمة عند المشهور ينقسم إلى قسمين، وجوبية وجودية. مقدمة الوجوب، مقدمة الواجب. مقدمة الواجب هي المقدمة الوجودية. الوجودية تنقسم إلى قسمين، خارجية داخلية. الخارجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم هكذا يأتي، لا أنكم تحملون الكلام على ظاهره فتظنون أن هذا التقسيم تقسيم لمطلق المقدمة. لا، هذا تقسيم للمقدمة الآن، للمقدمة الوجودية، يعني مقدمة الواجب مو مقدمة الوجوب. نعم، هو تقسيم مقدمة الوجودية. لا، المقدمة الخارجية تنقسم هكذا، المقدمة الداخلية تنقسم إلى هذه عقلية وشرعية وعادية. لا، هاي مقدمة الوجودية الخارجية. أي مثلا خليها أين نفس الأقسام. المقدمة العقلية ما يكون توقف للمقدمة عليه عقلا، كتوقف الحج على قطع المسافة، أمر خارجي ولا كيف؟ ما أمر خارجي؟ هذا أمر خارجي وجودي، له وجود ووزع خارجي. فإذا هذا من هنا لا يمكن تحقق الحج إلا إذا قطعت المسافة عقلان. العقل يحكم بقطع المسافة، بوجوب قطع المسافة. الشرع ما حكم بوجوب قطع المسافة. نعم، المقدمة الشرعية ما يكون توقف للمقدمة عليه. من هنا نعرف نحن تفسير المقدمة بالتوقف. شوف في كل مورد ماذا يقول؟ توقف توقف توقف. فمعناه أن ما يتوقف عليها الواجب وجودان، لا يمكن أن يتحقق. ما يكون توقف للمقدمة، للمقدمة للمقدمة هو الواجب، يعني الواجب النفسي للمقدمة هو الواجب عليه شرعا، كتوقف الصلاة. الصلاة ذي المقدمة، يعبر عنها بذي المقدمة. يعني ذي المقدمة واجب شرعا أم لا؟ الصلاة واجبة شرعا على الطهارة. الطهارة أيضا تكون، لكن سيأتيك هل أن مقدمة الواجب واجبة شرعا؟ يعني حكمنا، العقل حكم بوجوب إتيان المقدمة لأجل التوصل إلى بيها وهكذا. فهل يحكم الشارع بأن هذه المقدمة أيضا واجبة؟ ليش واجبة؟ يجيك القول بأنه طبعا الأقوال في بحث مقدمة الواجب بحث صعب دقيق. أنا قلت لكم بحث صعب دقيق. هذا البحث تعرف فيه أقوال أكثر من 12 قول موجود، أكثر من 12 قولا موجود في مقدمة الواجب. الاختلاف فيه، اختلفوا في هذه الأقوال كلها. كل قسم من هذه الأقسام التي ذكرناها يذهب إلى القول بوجوبه أو عدم وجوبه أو التفصيل بينه وبين غيره من الأقسام. طائفة من الأصوليين أكثر من 12 قولا موجود في هذه المسألة، هو عدها إلى 3. لا، ذكرها المرحوم المظفر أوصلها إلى 10 أقوال في بحث مقدمة الواجب. نعم، يعني لا شو وصل إلى الحج بدون طفرة؟ إيش؟ تؤمن بالطفرة يعني؟ إحنا نتكلم عن هذا الشاب نادر، لا نتكلم عنه. لا يعني قد يكون بطي الأرض. إحنا ما نتكلم عن طي الأرض يعني. مقدمات هاي طي الأرض لا يتحقق. إيه؟ لا يعني مباشرة واحد كن فيكون مباشرة فاهم؟ ممكن بلا حل بالبصر يعني، بيتقى بالحج يطوف يعني، عربي ما يتكلم عن الشارع. المقدمة العادية ما يكون توقف ذي المقدمة عليه عادة. الآن ذي المقدمة متوقف عادة على نصب السلم عادة بحكم العادة متوقف على نصب السلم. تختلف العادة باختلاف الناس، تختلف العادة باختلاف عوائد الناس. ممكن واحد يقعد على هالشيء يعني، ممكن واحد يطير الطيارة، ممكن ممكن يعني كتوقف السعودي إلى السطح على نصب السلم، الكون على السطح متوقف على نصب السلم. نعم. الثالث تقسيمها تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجود والعلم، هذه أقسام أربعة. أنا أتعجب مع ذكر هذه التقسيمات ويحصر الأفواج في المقدمة إلى ثلاثة أفواج. كيف تقسم المقدمة إلى هذه الأقسام وأنت تذكر في الأخير أن القول بالوجوب عدم الوجوب، بعدم الوجوب مطلقا، بالوجوب مطلقا أو التفصيل، وتذكر هذه فقط ثلاثة أقوال فقط مع أنك قسمت إلى هذه الأقسام. على كل الآن أنت إذا لاحظت المقدمة الوجودية، المقدمة الداخلية من المقدمة الداخلية يعني أساس التقسيم، مقدمة داخلية لاحظنا ماذا تقسيمها؟ لاحظ الأجزاء بالنسبة إلى بعضها، ملاحظة الأجزاء بالأثر بما يعني بمجموع بما هي مجموع. لاحظ أجزاء الواجب المركب، أجزاء الواجب المركب كل جزء من هذه الأجزاء قلنا هو مقدمة، مقدمة للذي يليه، للجزء الذي يليه، لكن كلها واجبة، واجبة بالوجوب النفسي لأنها واجبة بالوجوب الغيري. لأن الواجب اللي هو الصلاة مثلا ذو المقدمة مركب من هذه الأجزاء، حقيقة المركب تتقوم بالأجزاء، إذا انتفى جزء من هذه الأجزاء ذهبا مركب من أوله إلى آخره، انتفت حقيقة المركب. نعم. الملاك شو هو يقول؟ يعني ما هو القاعدة؟ أنت لا تستوحش في هذه من هذه الكلمات الملاك والمناط والقاعدة، كلها بمعنى واحد. إيه؟ ما هو المناطق في هذا التقسيم؟ يعني لماذا قسمنا المقدمة إلى مقدمة الوجود وإلى مقدمة الصحة وإلى مقدمة الوجود وإلى مقدمة العلم؟ تلك يسموها مقدمة وجودية، وأخرى يسمونها مقدمة الصحة، وثالثة يعبر عنها بالمقدمة العلمية. لماذا يعني هذا التفكير؟ هو كله يندرج ضمن الأقسام التي ذكرناها. حتما كل قسم من هذه الأقسام المذكورة هنا في الكتاب يندرج تحت قسم من هذه الأقسام. كل قسم إذا لاحظنا المناط فيه في التقسيم عرفنا سر هذا التقسيم. فمثلا الآن ماذا يقول؟ الملاك في هذا التقسيم غير الملاك في التقسيمين الماضيين. التقسيمين الماضيين ما هو؟ التقسيم الأول والتقسيم الثاني. أحسن. غير. ليش؟ فإن الملاك في التقسيم الأول، التقسيم الأول ما هو؟ تقسيمها إلى ماذا؟ تقسيمها إلى داخلية وخارجية. تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. الداخلية ما هي؟ جزء الواجب، جزء الواجب المركب، هاي داخلية. كل جزء من أجزاء الواجب المركب واجب. نعم، مقدمة وواجبة. فإن الملاك في التقسيم الأول هو تقسيم المقدمة بلحاظ نفسها، بلحاظ نفس الجزء. أنا لاحظت نفس الجزء، نفس الجزء هو واجب، لكن ما كأنما الصلاة أو أجزاء الصلاة كل جزء من أجزاء الصلاة مشروط بتقدم الجزء السابق عليه. يعني مثلا هذا الآن أنا أقول لك كيف أوضح هذا الكلام. الآن بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام مقدمة لمن؟ مقدمة للقراءة، مقدمة للقراءة. القراءة أيضا، شوف تكبيرة الإحرام واجبة، القراءة ماذا؟ واجبة أيضا، واجبة. القراءة مقدمته. شوف كل واحد منها يترك عليه أنه واجب باعتبار مجموع الأجزاء مندرجة ضمن الواجب النفسي، هذا واحد. ومقدمة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل جزء من هذه الأجزاء مقدمة لما يلي، يعني يتوقف تحقق القراءة على التكبيرة. فلو قرأت من دون تكبيرة الإحرام هل تسمى قراءة؟ وإن قرأت لكن تسمى قراءة صورية، يعني لا تتحقق الصلاة. قراءة صورية ليس إلا إيه صورية، يعني صورة قراءة ليس إلا، لا يترتب عليها إلا أي أثر. هذا الآن مطلع جديد، يعني هي قراءة صورة قراءة فقط، يعني ألفاظ مجرد تلفظ. رأيت النائب لما يتكلم يقول ما، يقول ووتر مثلا، يقول آب، أنت تسمعه يقول آب ويتبادر إلى ذهنك معنى الماء، لكنه هل هو قاصد إلى هذا اللفظ؟ ممكن واحد نائم يقول زوجت وطلقت وشو يترتب على كلام، هو مجرد لفظ، صورة لفظ، ليس له أي قصد، ليس له أي معنى. الببغاء يتكلم، يقرأ الببغاء له لفظ، هذا الحيوان الطائر الصغير يتكلم ببغاء. الطبيعة أيضا تعلمه، الحيوانات تعلمها بعض الناس، هذا يتكلم، الآلة تتكلم لفظ، هي قاصدة للفظ. على كل الهازل أيضا يتكلم لكن ليس قاصدا للفظ. على كل الأحوال نحن نتكلم حول هذه، كل جزء من هذه الأجزاء هو مقدمة من ناحية المقدمية، نفس الجزء مقدمة، أما من ناحية مجموع الأجزاء كلها واجبة بالوجوب النفسي، الوجوب النفسي لا يطلق عليه أنه وجوب غيري، لا يصدق عليه لأنه واجب. الأجزاء بالأثر يعبر عنها، المجموع بما هو مجموع واجب بالوجوب النفسي. نعم، هو تقسيم المقدمة بلحاظ نفسها، شوف الآن عرفت لحاظ نفسها. وفي الثاني التقسيم الثاني ما هو؟ المقدمة الخارجية، المقدمة الخارجية تقسيمها بلحاظ حاكمها، يعني من هو الحاكم بوجوب إتيان هذه المقدمة؟ من الحاكم بوجوب إتيان هذا؟ الحاكم عقلا شرعا عادة، هذا هو الحاكم، واحد من هؤلاء بلحاظ حاكمها وهو أما العقل أو الشرع أو العادة. وفي التقسيم الثالث هاي الآن تقسيم الوجود والصحة والوجوب والعلم، تقسيمها باعتبار ذيها، يعني ملاحظتها بالنسبة إلى ذيها الواجب، إلى ذي المقدمة، يعني إلى ذي المقدمة الواجب، يعني قد يكون وجود ذي المقدمة متوقف على المقدمة، مثل ما يتوقف تتوقف الصلاة على الوضوء، هل يعبر عن هذه المقدمة الوجودية؟ مثل توقف الصلاة على الوضوء، لا يمكن أن تتحقق الصلاة بدون الوضوء، فإذا وجود الصلاة متوقف على ما؟ على تحقق الوضوء، على إتيان الوضوء. نعم، مثل السفر، السفر بالنسبة إلى الحاج لا يمكن أن يتحقق الحج من دون قطع السفر، هذا كله داخل ضمن هذه المقدمة الوجودية، يعني نعم، مقدمة الوجود هي ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليه. شوف الآن وجود ذي المقدمة، وجود ذي المقدمة مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الصلاة هي ذي المقدمة ويتوقف وجودها على الوضوء، لا يمكن تحقق الصلاة بدون تحقق الوضوء. نعم، لكن يمكن تحقق الوضوء بدون تحقق الصلاة، صحيح؟ يمكن أن لا، يمكن أنك تتوضأ بدون الصلاة. نعم، هي ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليها، تتوقف المسبب على ما لم يتحقق السبب لا يتحقق المسبب. شوف إذا أخذنا بقانون السبب والمسبب، ما لم يتحقق السبب لا يتحقق المسبب. نعم، مقدمة الصحة مقدمة الصحة يعبر عنها بالشرط المتأخر، يعني كأنما لأنه من خلال المثال هذا يعبر عنه، ليس فقط في المعاملات، وذكر المعاملات مثلا، هو المفروض أن يذكر أيضا في العبادات. هذه عقد الفضولي، أول مرة خلينا نعرف شنو عقد الفضولي. تعرف عقد الفضولي؟ ها؟ عقد الفضولي، عقد الفضولي شخص يبيع مال الغير من دون إذنه. أنا هذا لك، هذه الآلة لك أنت، ملكك، أنا أبيعها لسيد سيد التجا، أبيعها من دون إذنك، أنت لا تعلم أصلاً، قد لا تعلم بالبيع، أبيعها. لما يحصل البيع أيضا السيد لا يعلم أني فضولي لا أملك هذا، هو يظن أني مالك لها. الآن هل هذا البيع صحيح أم لا؟ الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول لا بيع إلا في ملك، معناه ما لم تملك لا يجوز لك البيع، لا يجوز لك البيع. والقرآن الكريم يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن هذا يكون من أكل المال بالباطل، لأنه باع مال الغير. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. حديث كثيرة، أنا بعتك، أنت دفعت الثمن، الثمن إن دخل، الثمن دخل في كيسي، هل هذه خرجت من ملكي؟ لا، خرجت من ملك الغير، خرجت من ملك الغير، دخلت في ملك المشتري، والثمن خرج من ملك المشتري دخل في كيسي. هذا البيع صحيح؟ يقولون يحكم بصحة هذا البيع إذا لحقته الإجازة من المالك، يعني أنت المالك إذا رضيت وأجزت، قلت أجزت هذا البيع، وقع البيع صحيحا، فصحة البيع متوقفة على ماذا؟ على إجازة المالك. الآن عرفت على إجازة المالك، هذا واحد من شرط الصحة، أي هذا شرط متأخر ليس شرطا متقدما، الإجازة تقع بعدين، وأول العقد آخر، بعد ما يتم النقل والانتقال أو ما بعد، ممكن بعد سنة، هذا شرط متأخر. فصحة البيع متوقفة على الإجازة، شرطا متأخر، مشروطة بشرط متأخر، هذا واحد. طبعا هنا خلاف بأن الإجازة كاشفة أو الإجازة ناكلة، لا دخل لنا في هذا، لأنه بحث صعب عليكم، ما وصلتم إلى هذه الأبحاث. بعد في فرض آخر، قرأنا بالنسبة للفقه، قرأنا إلى المستحاضة، المرأة المستحاضة بالحيضة الكبرى يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل. مثلا هي اليوم تصوم، اليوم شهر رمضان، يجب عليها صوم المرأة أم لا؟ المستحاضة يجب عليها صوم أم لا؟ يجب عليها صوم، الصوم واجب لكنه مشروط، صحة صومها السابق مشروط بأي شيء؟ مشروط أن تغتسل لا ثاني يوم، يعني الآن هي صائمة، متى يجب عليها الغسل؟ في المساء يجب عليها الغسل، فصحة صومها مشروطة بالغسل المتأخر، هذا على نحو الشرط المتأخر. الآن هاي أيضا مقدمة، هنا طبعا بحث طويل وعريض في هذا الشرط المتأخر، الشرط الشرعي المتأخر، ومن البحوث الصعبة أنه كيف تكون المقدمة معلولة لذي المقدمة وتكون متأخرة عن نحن نعلم أن كيف يؤثر المعلول في العلة، نحن نعلم أن العلة تؤثر في المعلول لا العكس. على كل الأحوال تحصل مقدمة الشرعية، لا يمكن تحقق بالمقدمة بدون هذا الشرط المتأخر، مع العلم أنه مقدمة والمقدمة متأخرة. في وجودها. هذا واحد أيضا نعبر عنه في مقدمة الصحة. صحة الفعل متوقفة على هذه المقدمة. مقدمة الصحة هي ما تتوقف صحة ذي المقدمة، صحة الواجب عليها، على هذه المقدمة. الآن عرفت كيف تتوقف صحة العقد الفضولي على إجازة المال. عرفت العقد الفضولي وعرفت إجازة المال. نعم. مقدمة الوجوب، شوف قلت أنا من البداية ماذا؟ جميع هذه الأقسام تندرج معكم بالقسمين الأولين. مقدمة الوجوب هي ما يتوقف وجوبه للمقدمة عليها كتوقف وجوب الحج على الاستطاعة. ما لم تتحقق الاستطاعة لا يكون الوجوب فعليا في ذمة المكلف. متى يجب عليك أداء الحج؟ متى يكون الحج فعليا في ذمتك؟ إذا كنت مستطيع. لذلك عند تحقق الاستطاعة لا يسقط وجوب الحج عنك، حتى وإن لم تذهب هذه السنة تذهب السنة القادمة. والحمد لله رب العالمين.